هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. زي ما قلنا امبارح إن في بعض الأغاني بنبقى سامعين اللحن بتاعها في ودنا وألفناه من كتر ما بنسمعه، يمكن أحيانا كل يوم، وإحنا مش عارفين الخلفية اللي ورا كل أغنية من هذه الأغاني. فالبرنامج ده بيوضح هذه الخلفيات والكواليس اللي ورا الأغاني، خاصة الأغاني اللي لها تاريخ أو مرتبطة بمناسبة معينة، زي أغنية حلقة النهاردة. إحنا كتير مننا بنسمع برنامج إلى ربات البيوت للعظيمة صفية المهندس وفرقتها الإذاعية المتميزة. كتير مننا ما يعرفش موسيقى الأغنية ديت، إن هي متاخدة من أغنية لشادية اسمها يا بنت بلدي. الأغنية دي غنتها شادية سنة 1953 بعد دعوة الرئيس محمد نجيب لنهضة المرأة المصرية في ذلك الحين. الشعراء تباروا في ترجمة هذه الدعوة من الرئيس نجيب، ودعوة لتحرير المرأة وأنها تقوم بدور إيجابي في المجتمع المصري. فكانت أغنية يا بنت بلدي لشادية من أوائل هذه الأغنيات اللي غنتها شادية سنة 1953 بعد دعوة الرئيس محمد نجيب لنهضة المرأة، ونجحت جدا هذه الأغنية وقتها. وبالتالي لما تقرر تقديم برنامج إلى ربات البيوت، هو كان أصلا برنامج ركن المرأة كانت بتقدمه صفية المهندس في البرنامج العام، قرر بابا شارو اللي كان مشرف على البرامج الفنية في الإذاعة المصرية محمد محمود شعبان إن ياخد الموسيقى بتاعت أغنية يا بنت بلدي لحن محمود الشريف، يعملها لحن مميز لبرنامج إلى ربات البيوت، باعتباره برنامج بيدعو نفس الدعوة إلى تحرير المرأة ونهضة المرأة المصرية. فكانت أغنية يا بنت بلدي الشادية هي الأغنية اللي وقع اختياره عليها ياخد الموسيقى بتاعتها وعملها لحن مميز لبرنامج إلى ربات البيوت. كانت أغنية شادية وقتها ناجحة جدا ومنتشرة جدا، لذلك ألفتها الأسماع. أول الناس ما سمعوا الموسيقى بتاعتها في بداية البرنامج عرفوا إن دي أغنية يا بنت بلدي بتاعت شادية، فقعدوا يسمعوا ولقوا صفية المهندس وبرنامج إلى ربات البيوت. فكانت خير يعني بداية وخير افتتاحية لهذه المناسبة الجميلة والدعوة الكريمة لنهضة المرأة المصرية. نسمع مع بعض أغنية يا بنت بلدي لشادية. Yeah. طالبنا بحق جهادنا وقالوا علينا يلا نضحي لأجل بلدنا بنين عينينا يا ما طالبنا بحق جهادنا وقالوا علينا مش للميدان بكى الزمان يا بنت بلدي قومي قومي قومي وجهدي يا بنت بلدي يا بنت بلدي كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.